حرجا كأنما يصعد في السماء في السماء في السماء في السماء في السماء. خلاب بالسكت على المفصول وال والوقف بخمسة القياس. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء في السماء في السماء في السماء في السماء. خلاب على الوجه السابق بالسكت على ال فقط. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. خمسة القياس. خلف عن حمزة بالسكت على أل. يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خمسة القياس. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وأل وترك الغنة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خمسة القياس. خلف عن حمزة بترك السكت. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أبو عثمان الضرير بالوقف بتحقيق الهمس. دليل كلمة حرجا من مد الطيبة را حرجا بالكسر سمدا أي قرأ سمدا شعبة ونابع أبو جعفر بكسر الراء حرج والباقون بالفتح من ضمن الكسر. وخف ساكن يصعد سنة والمد صفر والعين خفض صدما أي كلمة يصعد قرأ في التخفيف وقف ساكنا يصعد سنة أي قرأ ابن كثير يصعد بالتخفيف في العين وإن كان الصاد. والمد صفر أي قرأ شعبة بإثبات الألف بعد الصاد وتشديد الصاد وتخفيف العين يصعد. ودليل تخفيف العين والعين خفت صن دمى يبقى ده دليل التخفيف. اما دليل تشديد الصاد اخذ من وخف ساكنه يصعد فكيف دليل شعبه ودليل المد والمد يبقى يصعد. الباقون بالتشديد في الصاد والعين يصعد. دليل تسهيل القصبهاني من مد الطيبه في كلمة كأن وعنه سهل طمأ أن وكأن وعنه المقصود هنا الضمير عائد في البيت الثالث عنه عن القصب هاني وعنه هذا الضمير عائد عن القصب هاني. إذا القصب هاني يعني تسهيل في كلمة كأنما وكأن كأنه فالشاهد من هنا. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قالوا واندرج معه من اندرج. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الأزرق بإبدال الهمز، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر.